أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذه الآية الكريمة من سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. الآية يقول تعالى مخاطبا لأهل الكتاب، والمراد بأهل الكتاب إذا أطلق فهم اليهود والنصارى، لأنهم نزل على أنبيائهم كتب من الله جل وعلا، ثم إن دعوتهم ونداءهم بهذا الاسم ترغيبا لهم وتشويقا لهم إلى الإيمان بما يصدق كتبهم. إن استجابوا وإن لم يستجيبوا فيكونوا توبيخا ولم وذما ولوما لهم، حيث أن عندهم العلم والمعرفة وظهر لهم الحق ولم يقبلوه. وهذه من بلاغة الكتاب العزيز، من بلاغة القرآن، أنه يكون لمن استجاب النداء مدح: يا أهل الكتاب، يا أهل العلم، يا أهل البصيرة، يا أهل التمييز بين الحق والباطل، عندكم كتاب، لما تقول أيها العالم، أيها الفقيه في الدين، أيها البصير بأمر الله، هذا مدح. إن استجاب فهو على مدحه، وهو ممن يؤتى أجره مرتين، يضاعف له، لأنه آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو مدح لهم. وإن لم يستجيبوا فيكون ذم وتوبيخ، مثل ما تقول أيها العالم تعمل كذا، تعمل كذا، أيها العالم أنت عندك شهادات وعندك علم وعندك بصيرة تعمل هكذا، هذا توبيخ، يعني عمل الجاهل يلام عليه، لكن لوم العالم بالضلالة يلام عليه أكثر. وقوله جل وعلا: يا أهل الكتاب، يا أهل العلم، وأهل الكتب المنزلة من الله جل وعلا، ومنهم من يستحق الثناء والمدح مثل عبد الله بن سلام ومن آمن معه من أحبار اليهود، وهم قلة، ومن آمن بعد ذلك ككعب الأحبار، آمن وأسلم في خلافة عمر رضي الله عنه، فيكون مدحا وثناء. فإن لم يستجب فيكون توبيخ ولوم وذم: كيف لم تستجب وأنت عندك العلم والمعرفة، تعرف محمدا كما تعرف ولدك وأكثر، ولا تستجيب؟ يا أيها الذين أوتوا الكتاب، أعطوا، أعطاهم الله جل وعلا الكتاب على ألسن وبواسطة أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. فاليهود عندهم التوراة، فيها حكم الله وهي كلام الله منزل غير مخلوق، أنزلت على موسى عليه الصلاة والسلام. والنصارى عندهم الإنجيل، كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، تكلم الله جل وعلا به وأوحاه إلى الملك والملك أن بلغه لعيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، فهم لهم ميزة على غيرهم. يا أيها الذين أوتوا أعطوا، ومن الذي أعطاهم الكتاب؟ الله جل وعلا. فهم يذكرون بالكتاب وهم كفار وهم مشركون، لأن اليهود قالوا عزير بن الله تعالى الله عما يقولون، والنصارى قالوا المسيح بن الله تعالى الله عما يقولون، فهم كفار وهم مشركون لكن عندهم كتاب. فإن كانوا ممن لم يشرك وآمن بنبيه وآمن بمحمد فهو ممن يؤتى ويعطى أجره مرتين، وإن كان ممن أشرك قبل وثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبعه فهذا هو الواجب عليه، ويعفو الله جل وعلا عما حصدر منه من شرك، كما عفى جل وعلا عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم كانوا الكثير منهم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم على الشرك وعلى الضلالة. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا، آمنوا صدقوا واتبعوا واقبلوا ما نزلنا. ما هو القرآن؟ نزلنا، وفي قوله جل وعلا نزلنا أن القرآن الكريم نزل تدريجيا شيئا فشيئا، ما جاء دفعة واحدة، وإنما جاء في التدريج. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ما، سواء كان على سبيل التفقه والتعلم مثل أسئلة الصحابة رضي الله عنهم، أو كان على سبيل التعجيز والتحدي كأسئلة الكفار، فيأتي الجواب من الله جل وعلا مباشرة، تحصل الواقعة فيأتي الجواب من الله جل وعلا، تحصل الشدة والكربة والحرج فيحصل الحل من الله جل وعلا في الحال، مثل ما سبق قريبا موضوع التيمم. كل الصحابة تحرجوا وتألموا واشتد عليهم الكرب، يبيتون ولا ماء والصلاة قريب وقتها، ماذا يصنعون؟ ويتهمهم الصلاة، فنزل الفرج من الله جل وعلا بالتيمم. تأتي المرأة تشتكي الحال على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل الفرج وهي عند النبي صلى الله عليه وسلم ما غادرت مكانها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. ففي كلمة نزلنا فيها دلالة على نزول القرآن تدريجيا شيئا فشيئا حسب الوقائع والأحوال، وما يريد الله جل وعلا تشريعه أو نسخه ورفعه. نزل في 23 سنة، مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الرسالة، لما نزلنا مصدقا لما معكم. ما نزله الله جل وعلا حق وصدق ويقين ولا شك فيه، لكن الله جل وعلا قال نزلناه مصدقا لما معكم. عندكم أنتم التوراة، والنصارى عندهم الإنجيل، والقرآن لا يخالفهما، لا يخالفهما في الأصول، في الرسالة والنبوة وفي التوحيد وفي التشريع العام، وإن خالفهما في بعض المسائل التعبدية، في موضوع التحليل والتحريم، أو الصفة صفة أداء العبادة، صفة الصيام صيامنا يختلف عن صيامهم، الحج يختلف، بعض الأشياء حلال لنا وهي محرمة عليهم، وبعض الأشياء محرمة علينا وهي حلال لهم. هذه مسائل تسمى المسائل الفرعية. وأما من حيث الأصول والعقائد والإيمان ودعوة الرسل إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فهذه كلها من آدم أول الأنبياء ونوح أول الرسل إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، كلهم دعوتهم واحدة، أن اعبدوا الله وحده لا شريك له بما نزلنا مصدقا لما معكم، يعني ما يخالف ما معكم، لو كان يخالف كان لكم عذر، تقولون عندنا برهان جاءنا من نبينا فما نخالفه ونتركه إلا بشيء يوافقه أو يصدقه، فالذي جاءكم به محمد عليه الصلاة والسلام مصدقا لما معكم، موضح ما يخالف، مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم. توعدهم الله جل وعلا بعقوبتين، يوقع أيهما شاء جل وعلا، من قبل أن نطمس وجوهنا، الطمس المسح والإزالة والإذهاب، والوجوه كرمها الله جل وعلا وجعل فيها كثيرا من الحواس، البصر والفم والأنف والسمع، والحواس غالبها مجتمعة في الرأس والوجه، والمرء خلقه الله جل وعلا كما قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يمشي على أمامه ولا يرجع القهقرى، ونظره يكشف له ما أمامه، ويداه يمدهما أمامه، ويقابل الناس بوجهه، وهذه نعمة من الله جل وعلا. ولو تأمل الإنسان في خلقه تأملا دقيقا لرأى العجب العجاب، كما قال الله جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وتركيب أعضاء الجسم والحواس والجوارح وتهيئتها واجتماعها وتفرقها، ومشي الإنسان وجلوسه ونومه وأكله وشربه، وما أودع الله جل وعلا في جسم الإنسان من العجائب والمعدات القوية على تصريف ما يدخل الجوف من طعام وشراب وإخراج الفضلات منه، ففي جسم الإنسان عجائب ودلالة واضحة على كمال قدرة الله جل وعلا. وخاطب هؤلاء أهل الكتاب بأن ينتبهوا لما ركب في وجوههم، وتوعدهم بطمسها من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، طمس ورد، يطمس يذهب ما فيه من البصر، ويرد الوجه إلى القفا فيصير يمشي القهقرة، ما يستطيع يمشي أمامه. فهذا وعيد شديد لأهل الكتاب، لما سمعه من سمعه من عقلائهم سارع وأخذ يضع يده على وجهه خشية أن يطمس يتفقده، ويسارع في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الوعيد وعيد شديد وبليغ وصريح وواضح، إذا سمعه العاقل سارع إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، من قبل أن نطمس وجوها فنردها، تطمس وترد، تزال يذهب ما فيها من البصر ثم تقلب إلى الخلف، أو يجعل له عينان من خلفه، ويمشي القهقرة على أدبارها أو نلعنهم. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. وشبه هذا اللعن الذي توعدهم به بما حصل على بعض أسلافهم لما عصوا أمر الله جل وعلا وتحيلوا على استحلال ما حرمه الله جل وعلا، فاليهود أصحاب الحيل الماكرة الكاذبة، ومن تحيل على استحلال الحرام أو تحريم الحلال من هذه الأمة ففيه شبه من اليهود، لأنهم المشهورون بالحيل الفاسدة الفاجرة، فلما تحيلوا على استحلال ما حرمه الله جل وعلا عليهم لعنهم ومسخهم قردة وخنازير والعياذ بالله. منهم كذا ومنهم كذا، وقيل شبابهم قردة وشيوخهم خنازير والعياذ بالله، وهم عرفوا هذا وأدركوه، ولهذا توعدهم بأن يحل بهم ما حل بأسلافهم، أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت. أصحاب السبت معروفون، تحيلوا، واليهود في وقتها صاروا ثلاث فرق: فرقة تحيلت لاستحلال الحرام، حرم الله جل وعلا عليهم صيد السمك يوم السبت وأباحه لهم في غيره، فابتلاهم الله جل وعلا بأن السمك يكثر يوم السبت ويرتفع ويبعد عنهم الأيام الأخرى، فتحيلوا على أن يضعوا شبابيكهم وشراكهم يوم الجمعة فيدخل فيها السمك فما يستطيع أن يخرج، ثم يأتون يوم الأحد ويسحبونها فإذا هي ملأة من السمك. فمنهم من فعل هذا، ومنهم من نهى وحذر وشدد، لأن فيهم أناس صلحاء أثنى الله جل وعلا عليهم في كتابه، وأناس سكتوا، فنزل العذاب على من تحيل، وأنجى الله جل وعلا من نهى عن المنكر، وسكت سبحانه عمن سكتوا ولم يقولوا، لم يغيروا ولم يقدموا على الحرام. وهكذا إذا نزل العذاب فإنه لا يسلم منه إلا من أنكر وأمر ونهى. فمسخ الله جل وعلا من تحيل وصاد السمك ووضع الشراك يوم الجمعة وسحبها يوم الأحد، لأنه عبارة أنه صائد يوم السبت، فمسخهم الله جل وعلا قردة وخنازير والعياذ بالله. فتوعد الله أهل الكتاب في زمن محمد صلى الله عليه وسلم بأن يقلب وجوههم إلى أدبارها، أو يلعنوا كما لعن أصحاب السبت. وفي قوله جل وعلا: قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، قال المفسرون رحمهم الله: لها معنيان ولا منافاة بينهما، أنه طمس حقيقي تطمس، قالوا ولا بد أن يحصل لأن الله توعد به، لكن ما يلزم منه المبادرة، لأن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل. ومنهم من قال هذا الطمس هو ضلالهم وبعدهم عن الحق وعدم إدراكهم للحق، وأنهم لا يهتدون سبيلا. ثم قال جل وعلا: وكان أمر الله مفعولا. كان أمر الله مفعولا، ما يقال هذا الشيء مستحيل أو صعب أو غير مناسب أو كيف يفعل هذا، وكان أمر الله مفعولا، لا راد لما أراده. لما جاء إنشاؤهم وحشرهم على وجوههم، قال بعض القولة: كيف يمشي المرء على وجهه؟ فأجابه العالم أن الذي أمشاه على قدميه قادر على أن يجعله يمشي على وجهه، على الصفة التي يريدها سبحانه وتعالى. وكان أمر الله مفعولا، يعني إذا أمر الله جل وعلا بشيء لا بد أن يقع، لا رد لأمر الله، ولا يقال هذا صعب أو مستحيل أو ما يمكن يوجد من ينفذه، من يستطيع تنفيذه. وكان أمر الله مفعولا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يقال أن كعب الأحبار وعالم من علماء اليهود قدم من اليمن يريد بيت المقدس، فبر بالمدينة في طريقه، فخرج له عمر رضي الله عنه يدعوه إلى الله وإلى الإسلام، فقابله عمر ودعاه فلم يقبل وسار في طريقه إلى بيت المقدس، وهو في بيت المقدس سمع تاليا يتلو هذه الآية الكريمة فسارع خشية أن تصيبه، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذهب إلى أهله باليمن وأخذهم وجاء بهم إلى المدينة فأسلم رحمه الله. ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو كان موجود في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إسلامه كان في خلافة عمر رضي الله عنه. وأما عبد الله بن سلام رضي الله عنه ومن معه من يهود المدينة فقد سارعوا إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لما رأوا الأدلة الواضحة. ويروى أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال في قوله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، قال والله إني لا أعرف محمدا أكثر من معرفتي لابني، لأن محمدا لا شك عندي فيه، أخبرني فيه ربي، وابني ما أدري ما صنعت أمه. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني هو واضح وجلي. ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وجمع أحبار اليهود ويدعوهم إلى الله ويقول والله إنكم لتعلمون أني جئتكم بالحق، فينكرون ويقولون ما نعلم هذا، لو نعلم هذا اتبعناك، لكن ما نعلم هذا. ثم يتحيلون لصرف الناس عن الاتباع محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول بعضهم لبعض آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. خبثاء، يقول إذا رددتموه من أول مرة ما يقبل منكم، لكن آمنوا به ثم بعد هذا أرجعوا، لأنكم تقولون لما اطلعنا على ما جاء به محمد وجدناه غير الحق فرجعنا إلى ديننا. يريدون صرف الناس عن الإيمان بالله ورسوله. أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، يعود الضمير إلى هؤلاء الذين جعل الله وجوههم في أدبارهم، يعني يحصل لهم الأمران أو أحدهما من قبل أن نطمس وجوههم فنرد على أدبارها، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وهم يعرفون أصحاب السبت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.